بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، هذا هو الدرس 16 من دروس علم المنطق. قال المصنف رحمه الله: فإن تريد تركيبه فركبا مقدماته على ما وجبا، ورتبي المقدمات وانظرا صحيحها من فسيد مختبرا، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات، وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، وذات حد أصغر صغراهما، وذات حد أكبر كبراهما، أصغر فذاك الاندراج ووسط الغلد الإنتاج. ثم قال: فصل في الأشكال. إذا مر معنا في الدرس السابق قول المصنف رحمه الله باب القياس، فقلنا أنه يعني عقد هذا الباب للكلام على تعريف القياس وعلى أقسامه وعلى أحكامه وعلى أنواعه. قال: باب القياس. ثم عرفه بقوله: إن القياس من قضايا صورا مستلزما بالذات قولا آخر، وقد شرحنا هذا التعريف. ثم قسمه بعد ذلك إلى قسمين فقال: ثم القياس عندهم قسمان، فمنهما يدعى بالاقتران، وهذا هو القسم الأول، القياس الاقتراني. أما القياس الاستثنائي فإنه سيأتي أنه سيعقد له فصلا فيما بعد، عندما سيقول: فصل في القياس الاستثنائي، فصل في القياس الاستثنائي. إذن قال: فمنهما يدعى بالاقتران. ثم عرفه بقوله: وهو الذي دل على النتيجة بقوة، هو الذي دل على النتيجة بقوة، وقد شرحنا هذا الكلام. ثم قال: واختص بالحملية. ذكر المصنف رحمه الله أن القياس الاقتراني خاص بالقضايا الحملية، لكن قلنا هذا كما قال الشارح وغيره أن هذا غير صحيح، بل هو ماذا؟ بل هو يكون في الحملية وكذلك في الشرطية، لكن اقتصاره كغيره على أنه متركب من الحمليات فقط، قلنا لعدم جدوى الشرطيات في الأقيسة، لأنهم يستعملون الحمليات في القياس. ثم قال: بعد أن يعني عرف القياس وعرفت أقسامه، بدأ يذكر يعني كيف يركب القياس. فقال: فإن تريد تركيبه فركبا مقدماته على ما وجب. فإن تريد تركيبه، أي إن تريد تركيب القياس، فيجب عليك أن تركب مقدماته على ما وجب، أي على الوجه الذي وجب، على الوجه الذي وجب. والوجه الذي وجب هو تكرار الحد الوسط، وتكرار الحد الوسط. والمقدمة، أو في القياس هناك مقدمات وهناك نتيجة، هناك مقدمات وهناك نتيجة، قد تكون هناك مقدمتان وقد تكون أكثر، وقد يكون هناك أكثر من ذلك، مفهوم. وسميت المقدمة مقدمة لأنها تتقدم على المطلوب، مفهوم. والمقدمة هي القضية التي جعلت جزء الدليل، سميت بذلك لتقدمها على المطلوب الذي هو النتيجة، الذي هو النتيجة، لذلك تسمى مقدمة لتقدمها على المطلوب الذي هو النتيجة. قال: ورتب المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبرا. ورتب المقدمات، إذن في القياس ترتب ماذا؟ المقدمات، فتتقدم المقدمة الصغرى على المقدمة الكبرى، وكذلك يقدم المقدم على التالي في القضايا الشرطية، فهم. ورتب المقدمات. ثم قال: وانظرا صحيحها من فاسد، أي انظر صحيح هذه المقدمات حال كونها متميزة من فاسدين. فقبل أن تذهب إلى النتيجة لابد أن ترى المقدمات، هل هي صحيحة أو هي فاسدة، هل تركيبها صحيح أو فاسد، سواء من جهة النظم أو من جهة المادة. إذن تختبرها من جهة النظم، وكذلك تختبرها من جهة المادة. من جهة النظم مثلا فسادها بأن كانت سالبتين أو كانت جزئيتين، ومن جهة المادة بأن كانت كاذبتين أو إحداهما كاذبة، فإنها تسمى أنذاك المقدمات فاسدة. وإذا فسدت المقدمة فإنه قد يعني هذا يلزم منه فساد ماذا؟ فساد النتيجة، سواء صدقت النتيجة أو لم تصدق. يعني المقدمة إذا كانت إذا كانت المقدمات صادقة فالنتيجة صادقة، وإذا كانت المقدمات أو إحداها كاذبة فهذا قد تكون النتيجة صادقة وقد تكون كاذبة، وإذا كانت صادقة فإنها تصدق اتفاقا فقط، تصدق اتفاقا. ثم قال فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات. هذا تعليل، تعليل للبيتين، أن في البيتين السابقين ماذا قال لك؟ يجب أن تركبها تركيبا خاصا فيه تكرر الحد الوسط، ثم ترتب هذه المقدمات، ثم تختبر الصحيح من الفاسد، ما علة ذلك كله؟ فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي. ما هو لازم المقدمات؟ هو النتيجة. إذن لماذا يجب أن تعمل كل هذا العمل؟ لأن النتيجة تكون بحسب ماذا؟ المقدمات. فإن لازم المقدمات الذي هو النتيجة يأتي آت وبحسب ماذا؟ بحسب المقدمات. ثم قال لما ذكر المقدمات وذكر يعني النتيجة سيبين هنا ما معنى المقدمات، قال وما من المقدمة وحدودها، سيبين المقدمات، المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، ثم يبين الحدود، الحد الأصغر والحد الأوسط والحد الأكبر والحد الأكبر. فقال وما من المقدمات الصغرى فيجب اندراجها في الكبرى. وما من المقدمات صغرى أي وما هي صغرى من المقدمات يجب اندراجها في ماذا؟ في الكبرى. لكن صحيح أن الذي يندرج ليس الصغرى كلها في الكبرى، فوق ليس الصغرى كلها تندرج في الكبرى، وإنما يندرج حدها الأصغر في الوسط، والوسط يندرج في الأكبر في الحد الأكبر، فتنسحب فينسحب حكم الحد الأكبر على الحد الأصغر، ويلغى ماذا؟ ويلغى الوسط. فقوله وما من المقدمات الصغرى فيجب اندراجها في الكبرى، قال الصبان رحمه الله أي فيجب اندراج أفراد أصغرها في مفهوم أوسط الكبرى، اللي هو موضوع، لكي يكون موضوع. وقال البجوري رحمه الله عبارة المصنف لا يخفى ما فيها من التسامح، لأنها تقتضي أن الصغرى بصورتها يجب اندراجها في الكبرى بصورتها، وليس مرادا، بل المراد أن الأصغر الذي اشتملت عليه الصغرى يجب اندراجه في الأوسط الذي اشتملت عليه الكبرى. فهم. ثم قال وذات حد أصغر صغراهما، وذات حد أكبر كبراهما، وأصغر فذاك ذو اندراج، ووسط يلغى لدى الإنتاج. هذان البيتان كان يجب على المصنف أن يقدمهما على قوله وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى. فهم. لماذا؟ لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. فهم. من نحكم على شيء على خاصة تصورها، ونحن لم نعرف ما هي المقدمة الصغرى وما هي المقدمة الكبرى، ما هو الحد الأصغر وما هو الحد الأكبر. يجب أن نعرف هذه الأشياء أولا، ثم بعد ذلك نقول وما من المقدمات الصغرى فيجب اندراجها في الكبرى. لذلك يعني قال الباجوري رحمه الله كان ينبغي للمصنف أن يبين الحد الأصغر والأكبر والأوسط أولا، يبين شنو هو الحد الأكبر والأوسط والأصغر، ثم يبين الصغرى والكبرى، يعني المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، ثم يحكم بوجوب الاندراج. عاد يجيب البيت ديال وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها، لأن صنيعه مع قصوره فيه الحكم قبل التصور. ولذلك مهد الشيخ الملاوي لكلام المصنف ببيان ذلك حيث قال واعلم أن موضوع النتيجة يسمى حدا أصغر، يعني اللي كيكون موضوع في النتيجة العالم حادث، العالم فهم اللي كيكون موضوع يسمى حدا أصغر، ومحمولها يسمى حدا أكبر، والمكرر في المقدمتين هذاك اللي كنحذفه يسمى حدا أوسط فهم، والمقدمة التي فيها الحد الأصغر تسمى الصورة، والتي فيها الأكبر تسمى الكبرى. انتهى كلامه رحمه الله. قال وذات حد أصغر، ثم قال مصنف وذات حد أصغر صغرهما، وذات حد أكبر كبراهما. وذات حد هذه ذات صفة لموصوف محذوف، أي ومقدمة من نعتها وصفتها ذات حد أصغر، الذي هو شكون هو الحد الأصغر، هو موضوع المطلوب، هو موضوع المطلوب في الحملية. وذات حد أصغر ما هي صغراهما، أي هي صغرى المقدمتين، فنسميها المقدمة الصغرى. ثم قال وذات حد أكبر كبراهما، أي ومقدمة ذات حد أكبر اللي هو محمول النتيجة تسمى كبرى، فهي كبرى النتيجتين. ثم قال وأصغر فذاك ذو اندراج، ووسط يلغى لذا الإنتاج. وأصغر فذاك ذو اندراج، أي أن الحد الأصغر هو الذي يندرج، فهم يعني يندرج في ماذا؟ في الأكبر بواسطة الأوسط. إذن يندرج في الأكبر بواسطة الذي يربط بين ذلك بين هذا وهذا، اللي يندرج هو الأوسط. لذلك قال ووسط يلغى لدى الإنتاج. ما معنى يلغى؟ يعني يحذف الوسط، لأن هذا الذي جيء به لماذا؟ ليتوصل به إلى النتيجة. فلما توصلنا إلى النتيجة بسبب الحد الوسط، ماذا فعلنا؟ حذفنا ذلك الحد الوسط، حذفنا ذلك الحد الوسط. فهم؟ ويسمى حدا وسطا، يعني هناك من قال يعني يسمى حدا وسطا، يعني ليس فقط لتوسطه. فهم؟ قال البجري رحمه الله بمعنى أنه واسطة في النسبة بينهما، واسطة في النسبة بينهما، لا بمعنى أنه متوسط بينهما لفظا، لأنه إنما يظهر في الشكل الأولي كما يؤخذ من كلام الملوي في كبيره. وقال بعضهم يمكن التزام أن التوسط لفظي في جميع الأشكال، إلا أنه في بعضها بالفعل وهو الأول، أن في الشكل الأول يكون بالفعل مذكورا في الوسط، يكون بالفعل مذكورا في ماذا؟ في الوسط. قال إلا أنه في بعضها بالفعل وهو الأول، وفي بعضها بالقوة وهو البقية لرجوعها للأول. فيرجع الكلام إلى أنه يتوسط سواء إما حقيقة أو تأويلا، لأنه في الشكل الأول يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، وفي الأشكال الأخرى لا يكون بهذا الترتيب، لكنها ترجع دائما إلى الشكل الأول ليكون الإنتاج واضحا كما سيأتي بيانه. سير قلت ما فإن تريد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن تريد تركيبه أي القياس الاقتراني، كان عليه أن لا يقيد الشرح القياس الاقتراني، يقول القياس فقط، لأن القياس كله يجب ماذا؟ أن يركب تركيبا خاصا، وأن ترتب فيه المقدمة. فهم؟ لذلك قال ما قال القياس الاقتراني، قال المحشي أي مطلقا لا بقيد كونه اقترانيا، لأن ما سيذكره المصنف غير مختص بالاقتراني. سير. فركب مقدمته، أي مقدمتيه إن تركب من مقدمتين، أو مقدمات إن تركب من أكثر، على ما وجب. إن تركب من مقدم يسمى قياسا بسيطا، وإن تركب من أكثر يسمى مركبا. زيد. على ما وجب، أي على الوجه الذي وجب من الإتيان بوصف جامع بين طرفي النتيجة وهو الحد المكرر، وبه حصلت المقدمتان إحداهما مشتملة على موضوع النتيجة أو مقدمها والأخرى على محمولها أو تاليها، ومن اندراج الأصغر تحت الأوسط في الاقتران كما سيأتي. ورتب المقدمات بأن تقدم الصغر. ومن اندراج الأصغر تحت الأوسط في الاقتران، قال محشي ومن اندراج الأصغر الذي هو موضوع النتيجة تحت الأوسط الذي هو أوسط الكبرى، يعني موضوع الكبرى الذي هو أوسط الكبرى. مثلا إذا قلت كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، الأصغر شنو هو؟ إنسان. وقد اندرج في الحيوان، لأن قلنا كل إنسان حيوان، لينسحب عليه أي على الأصغر الذي هو إنسان حكم الأوسط الذي هو حيوان. سير. ورتب المقدمات بأن تقدم الصغرى منها وهي مشتملة على موضوع النتيجة أو مقدمها، يعني موضوع النتيجة إذا كانت حملية، أو مقدمها إذا كانت شرطية. زيد. أو مقدمها على الكبرى وهي المشتملة على محمولها أو تاليها، وتكون ذلك على الوجه الخاص، ويكون ويكون ذلك على الوجه الخاص ككون الصغرى موجبة والكبرى كلية في الشكل الأول مثلا. عند الوجه الخاص غيجي معنا عند كلام المصنف سيذكر شروط كل شكل، الشكل الأول الشكل الثاني الشكل الثالث الشكل الرابع، ويذكر لنا شروطه، سيذكر لنا شروط كل شكل متى ينتج. لذلك سيقول أما الأول فشرطه إيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبرى، هو قوله هنا على وجه الخاص ككون الصغرى موجبة والكبرى كلية في الشكل الأول. زيد. وانظرا أي انظورا صحيحها أي المقدمات متميزا من فاسد. هنا أشار به إلى ماذا؟ إلى أن هناك حالا محذوفة. فاش قال صحيحها المقدمات متميزا من فاسد، أشار إلى أن قوله من فاسد متعلق بحال محذوف، أي صحيحها حال كونه متميزا من فاسد، حال كونه متميزا من فاسد. زيد. أي من فاسدها من جهة النظم بأن كانتا سالبتين أو جزئيتين، إذ لا إنتاج لسالبتين أو جزئيتين. ومن جهة المادة من جهة النظم بأن كانتا سالبتين، هذا تصويرية، الباء هنا تصويرية، فهم ما معنى فسادها من جهة النظم؟ ماذا؟ إذا الباء هنا تصويرية، يعني صورتها بأن كانتا سالبتين أو جزئيتين، لكن كان عليه أن يقول كأن كانتا، لأن فساد النظم ليس فقط من كونهما سالبتين أو جزئيتين، هناك أشياء أخرى يعني تدل على فساد النظم، على فساد النظم. زيد. ومن جهة المادة بأن كانتا كاذبتين أو إحداهما كاذبة. فهم. هذا هو المادة، ما معنى من جهة المادة؟ واحدة فيهم كاذبة، لأن يعني خصهم يكونوا صادقين، صادقتين. زيد. مختبرا أي حالة كونك مختبرا للمقدمات بالاستدلال عليها، إن كانت نظرية هل هي يقينية أو لا. فهم. إذا تستدل عليه، يعني تختبر المقدمات، مفهوم؟ إن كانت نظرية هل هي يقينية أو لا، يعني هل هي على تأليف المنتجين أو لا، مفهوم؟ زيد. وهذا بيان للوجه الخاص الذي ذكره سابقا في قوله على ما وجب، فلا يقال هذا تكرار لما تقدم. فلا يقال هذا تكرار لما تقدم، لأنه وش قال في الأول على ما وجب، يعني فإن تريد تركبه فركب مقدمته على ما وجب، هو يقول ورتب المقدمة وانظر صحيحها من فاسدين مختبرة، يعني أنه ليس هذا تكرار، وإنما هذا تفصيل بعد إجمال، تفصيل بعد إجمال، لما قال على وجب على ما وجب أي على الوجه الذي وجب، ثم فصله وبينه بقوله ورتب المقدمة وانظر صحيحها من فاسدين مختبرة. زيد. فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات قلنا هذا شيء يكون تعليل لمضمون البيتين، تعليل لمضمون البيتين. زيد. أي لازم المقدمات وهو النتيجة آتي بحسابها، فإن كانت المقدمات صحيحة صادقة كانت النتيجة صادقة، وإن كانت المقدمات فاسدة أو كاذبة لم يلزم صدق النتيجة. لم يلزم، تقدر تكون صادقة تقدر تكون كاذبة، لكن لكانوا صادقتين يلزم منه الصدق. زيد. بل تضطرب. فهم. لذلك القواعد تبنى على الأمور المضطردة لا الأمور المضطربة، يعني هذه لما فيها الاضطراب لا تبنى عليها قاعدة، لكن الأولى فيها اللازم، فيها لزوم صدق النتيجة إن كانت المقدمتين صادقتين. بل تضطرب فتصدق تارة وتكذب أخرى، مثلا إذا قلنا العالم متغير وكل متغير حادث. هذا قياس صحيح، لأن فيه الحد الأوسط يعني تكرار، العالم متغير كل متغير حادث، فهذا قياس صحيح. هذا قياس صحيح، مقدمتاه صادقتان فنتيجته صادق كذلك. وإن قلت كل إنسان بفرس وليس فرس، كل إنسان فرس وكل فرس سهار. إذن هنا الشكل دياله من جهة يعني كيبان يعني باين، يعني التركيب دياله هو هذا، ولكن إحداهما كدير كاذب، كل إنسان فرس وكل فرس سهار، لكن إحداهما كاذبة هي الأولى. هل كل إنسان فرس؟ لا، إذن هذه كاذبة. زيد. فهو قياس كاذب إحدى المقدمتين، فلا يلزم صدق النتيجة، بل تكذب تارة كذلك كهذا المثال. إذا هذا المثال كل إنسان فرس وكل فرس صهر، حيد الحد الوسط غير يخرج كل إنسان صهر كديرة كاذبة، لكن بعض المرات قد تكون صادقين اللي يجيب. زين. فإن نتيجته كل إنسان صهر وهي كاذبة، وتصدق تارة كما لو أبدلت الكبرى بقولك كل فرس كما لو أبدلت كما لو أبدلت الكبرى بقولك كل فرس ناطق فإن نتيجته كل إنسان ناطق وهي صادقة. إذا النتيجة صادقة، مع أن الترك سميتو كاذب، مع أن إحدى المقدمتين كل إنسان فرس وكل فرس ناطق، بجوجهم كاذبين، كل إنسان فرس وكل فرس ناطق، نحيد الفرس كل إنسان ناطق، النتيجة صادقة، مع أن المقدمتين كذلك كاذبتين، لكن هذا صدق اتفاقي، صدق اتفاقي دي. لكن صدق اتفاقي سي. وما من المقدمات صغرى أيوة ما هي صغرى من المقدمات فيجب اندراجها أي اندراج أصغرها الذي هو موضوع المطلوب. إذا هو بيقول لك أن ماشي مقدمة كاملة اللي كتندرج، شكون اللي كيندرج؟ الأصغر. لذلك قال أي اندراج أصغرها الذي هو موضوع المطلوب، المطلوب دائما هو النتيجة. زيد في أوساط الكبرى مثلا إذا قلنا كل إنسان، والمقصود بأوساط الكبرى هو ماذا؟ المقصود به هو موضوع الكبرى، أوساط الكبرى الذي هو لأنه وسط، حد وسط، لكنه موضوع في الكبرى، فهم؟ لكنه موضوع في الكبرى، أو ذكرها لتحت، في أوساط الكبرى أي موضوع الكبرى هو حيوان في المثال المذكور، سمي أوسطا لأنه مكرر في المقدمتين ويترك عند الإنتاج. زيد؟ كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، الأصغر هو إنسان وقد اندرج في الحيوان لينسحب عليه حكمه. لينسحب عليه حكمه، اندرج في الحيوان لينسحب عليه حكمه، يعني باش ينسحب عليه الحكم ديال الحيوان، لان اش قلنا الحيوان وكل حيوان جسم، لان الحكم ديال الحيوان شنو هو؟ الجسم، مفهوم؟ اذا اندرج الاصغر في اندرج في الحيوان لينسحب عليه حكمه الذي هو الجسميه. زيد وذات حد اصغر صرف للضروره صغراهما اي الصغرى من المقدمتين هي ذات الحد الاصغر الذي هو موضوع المطلوب كقولنا في المثال المتقدم كل إنسان حيوان فإنها مشتملة على الحد الأصغر وهو إنسان الذي يكون موضوعا في النتيجة. إذن ذات حد أصغر صغراهما، المقدمة الصغرى هي التي يكون فيها موضوع المطلوب، المقدمة الصغرى هي التي يكون فيها موضوع المطلوب، لكي يكون موضوع في النتيجة هو لكي يكون فاش كيكون في المقدمات هذه هي اللي كتكون الصغرى. زي وذات حد أكبر كبرهما أي وكبرى المقدمتين هي المشتملة على الحد الأكبر الذي هو محمول النتيجة كقولنا في المثال السابق وكل حيوان جسم فإنها مشتملة على الحد الأكبر وهو جسم الذي يكون محمولا في النتيجة وسمي موضوع النتيجة أصغر. أصغر حصل ألف سمع وسمي موضوع النتيجة. إذن لماذا يسمى موضوع النتيجة أصغرا؟ لماذا؟ لأنه أقل أفرادا غالبا من محمولها، مفهوم؟ إذن أقل أفرادا من المحمول ومن الوسط كذلك، حتى من الوسط. زيد لأنه أقل أفرادا غالبا من محمولها الذي سمي أكبر لكثرة أفراده وسمي كل منهما حدا لأنه طرف القضية. لأنه طرف القضية، لماذا يسمى حدا؟ لأنه طرف القضية، لأنك تشد هذا الطرف من المقدمة الصغرى وهذا الطرف من المقدمة الكبرى وكنجعله يكون حدا في النتيجة، يكونان حدا لأنه طرف القضية. زيد وأصغر صرف للضرورة فذاك دون اندراج فالأصغر مندرج في المفهوم أي الكبري. الأصغر مندرج سير فذاك دون اندراج أي الأصغر مندرج أي الأصغر مندرج في مفهوم الأكبر أي الأصغر مندرج في مفهوم الأكبر بسبب اندراجه في الأوسط كما تقدم ووسط يلغى لدى الإنتاج أي الحد الوسط هو المكرر من في المقدمتين. إذن مكرر في المقدمتين، لكن سواء كان أو يقول تحت سواء كان موضوعا أو محمولا أو مقدما أو تاليا، لأن الحد الوسط يتغير فهم على حسب الشكل. زيد هو المكرر في المقدمتين يترك عند الإنتاج فهو كالآلة يؤتى به عند الاحتياج إليه في التوصل إلى المطلوب ويترك عند حصوله، يعني يترك عند حصول ماذا؟ المطلوب، يترك عند حصول المطلوب. إذن هذا هو قول المصنف رحمه الله فإن تريد تركيبه فركب مقدمتي على وجبة إلى آخره، ثم سيقول فصل في الأشكال، هذا ما سيأتي معنا في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.